وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول